يعني يفعلون ما يستطيعون. أما أن يذهب هذا ويروح ويستأذي يشد وينزل فيها ولا يجي منها إلا رمي الجمرات، أو بعضهم يجي يسولف أول الليل في منها ويرجع، هذا تقصير عظيم، يخشى أنه ما أدى الواجب. نعم، لأنه ما بحث ولا طلب ولا حدث على مكان حتى لم يجده، وإذا لم يجد ما يروح ينزل في العبيدية، ينزل في طرف الحجاج، يطلق خيمه وينزل في طرف الحجاج. نعم. وبين الشيخ أي المرجل أي الحديث مثل أعمال الدنيا، وبين المرأة في عرفة مثلا وروحا بعد أنه في عرفة يصيره. نعم. أي المرجل يا أخي الكثير ما تولد مخالفة، ما عندك السبب، عندك سكوك ولا عندك هذا، على أسئلة هذه تجي من شخص واحد أنا أعرفها، يولد تشكيكات ويولد تعقيبات ما لها داعي. نعم. قضية الشيخ دكتور حبيب محمد إلا وش يقول هذا السؤال؟ يقول أي المرافق أي حديث إنما الأعمال بالنيات، وقية الله أعظم يعرف مثلا هو نوى الحج، الله يصلح، نوى الحج عنده النية، نوى الحج ونوى الوقوف بعرفة لكن ما عرف فقط، هو حصل له الوقوف وعنده النية من الأصل، ناوي انه حاج وانه محرم وينوي الوقوف بعرفة ويبحث عنها، النية موجودة لكن عليك ان تفكر شوي. نعم. وهي النية الحجر الاعتبار انه يرتعب. نعم، اللي يخترق الحجر في اثناء الطواف ما صح صوته لانه لم يطف بالكعبه وانما طاف داخل الكعبه، ولذلك جعل على الحجر جدار مقوس مستدير علشان الناس ما يدخلون فيه وقت الطواف، والان صار يسد الفتحات من جهه الشرق ومن جهه الغرب، سد ولا يدخل احد الان وقت الطواف. نعم. وعن تسميته ابن اسماعيل نصر، وعن الصلاه في الفرد، وعن الصلاه النافله منه، الصلاه النافله في داخله فيها فضيله لانه من الكعبه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبه صلاه النافله، فمن صلى فيه يكون مصليا داخل الكعبه صلاه نافله، اما الفريضه لا، لا تصلى في الحجر ولا في داخل الكعبه، وإنما المصلي الفريضة يستقبل الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ففيه فضل الكعبة. أما تسمية الحجر إسماعيل فلا أعرف لهذه التسمية أصلا، لا أعرف لهذه التسمية أصلا إلا إن كان تأثرا بما يروى من الخرافات أن إسماعيل مدفون به، أن فيه خرافيين يروجون أن الحجر فيه مقبرة فيها إسماعيل وفيها إفلام فيها كم نبي، هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قضية الشيخ أن إزالة الشعر عن طريق المدينة مدينة الحلاقة يسمى حلقة أم صغار؟ لا، يسمى تقصير مثل المدرس، مدينة الحلاقة مثل المدرس، فهو يسمى تقصير، الحلق هو إزالته للموس، هذا هو الحلق، أما إزالته بالمقص أو بالمكينة يسمى تقصير لأنه لا يستأصل الشعر إنما يبقى منه شيء. نعم. قضية الشيخ إذا توكل رجل عن يده برمي الجمرة، نعم، إذا توكل رجل عن يده برمي الجمرة، نعم، فهل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن هذا الوقت أم ماذا؟ يرمي عن نفسه أولا، يرمي عن نفسه أولا الجبرة الأولى ثم يرميها عن الموفق في مقام واحد، ثم يذهب إلى الصغرى إلى الوسطى ويرميها عن نفسه أولا سبع حصيات، ثم يرميها عن الموفق سبع حصيات أخرى، ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها عن نفسه سبع حصيات، ثم يرميها عن موكله سبع حصيات أخرى في مقام واحد إزالة للحرق، لأنه لو قيل له استكمل الرمي عن نفسك أولا ثم ارجع ولد من جديد مع شدة الزحمة هل فيه حرج على المسلمين، وإن كان بعض الفقهاء يقول هذا، فهذا فيه حرج على المسلمين خصوصا في هذه السنين وأيام الزحمات الشديدة، فلا حرج إن شاء الله أنه يرمي الجمرة الواحدة عن نفسه ثم يرميها عن موكله في مقام واحد. نعم. قضية الرجلين قالوا بالخمر ومعه ركوع النساء المحاريه. نعم. قالوا بالخمر ومعه ركوع النساء المحاريه. نعم. لم تصل الى الراس كان من المنى ومنه فماذا عليهن؟ عليهن التقصير، باقي عليهن، ما يتم الحج الا بالتقصير، فيقصرن الان في مكانهن بنية النسك، قصرن بنية النسك. وإن كان حصل عليهم الجماع في هذه الفترة يكون عليهم فدية، كل واحدة عليها فدية تذبحها في مكة وزعها على الوقت، فإذا كان ما حصل عليها الجماع يكفي التقصير. نعم. قضية الشيخين ما حكم دعاء جماعي وراء يديه؟ الدعاء لم يشرع جماعيا، الدعاء الجماعي هذا بدعة، لأنه لا دليل عليه، ولأنهم إذا صار دعاء جماعي صار يشبه الأناشيد والترديدات التي لا يفهم المردد معناها، إنما يتابع غيره. والدعاء يعني الدعاء يكون بخشوع ويكون عن يقين وعن علم بمعناه، أما أنه يردد الألفاظ ما يدري ماهي، ولكن أنه يتبع غيره فيها وهو ما يعرف معناها ولا يستحضرها، هذا ليس بدعاء. أيضا الدعاء الجماعي يشوش على الحاضرين وعلى الطائفين وعلى الساعين، يشوش على الناس، هذه الأصوات وهذه الضوضاء هذا منهي عنه، كل يدعو لنفسه بخفض صوت ولا يشوش على الآخرين. الحاصل أن الدعاء الجماعي لا يجوز لأنه بدعاء، ولأنه يشوش على الناس، ولأنه يترتب عليه أن أكثر الذين يشاركون فيه لا يعرفون معناه ولا يستحضرون مدلول، وإنما يتابعون ويقلدون غيرهم فيه. نعم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سورة البقرة في البيت، لا يحصل به الضمير، لا ما يحصل به الضمير، قراءتها حية مباشرة بلسانك، لأن قراءتها عبادة، والعبادة لا بد لها من فاعل، والمسجل هذا ما هو، هذا آلة، المسجل هذا مجرد آلة وصوت مخزون به، فلا يكفي في الفضيلة عن قراءة البقرة في البيت، لازم يقرأها شخص بنية العبادة وبنية الأجر والثواب. نعم. قضينا للشيخ نقول لها قضية في مجلة الشعر وقت عدد الأخير أن الله عليه الإنسان والقرآن للإنتظار الذي يمهد أنه من هذا القرآن وأنه لا يكون بداية المرض فلا الذي وحيسوه وقرآن فحاليه مروية أو بداية القرآن مما فيها المرأة. أنا قلت هذا، نعم، ما يستعمل القرآن لأجل سد الفراغ والانتظار، قد يكون اللي يتصل ما يريد سماع القرآن، إنه مشغول بأشياء ولا يعيره اهتمام، فهذا تعليق للقرآن للانتهاء، هذا تعليق للانتهاء، القرآن ما يسد الفراغ أو يستعمل للتلهية حتى يفتح الخط، ما يصلح هذا، هذا لا يريد ولا في الأحاديث النبوية. إن كان ولا بد يبحث عن كلام آخر، يبحث عن كلام آخر ليس من القرآن ولا من السنة، حديث حكي عادي، يجيب قصة ولا يجيب شيء سجل من الكلام اللي ما فيه محذور ولا فيه محرم. نعم. يقرأ من كتاب ليس فيه آيات أو أحاديث، وإنما فيه قصة أو فيه تاريخ أو فيه شيء. نعم. قضية الشيخ يوجد عند المقبرة وفي مقبرتها مكتوب أسلمت أحكامها. ما له يكفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.